أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا الذين

قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية Thank you. لك Bye. فأشارت إليه قال له كيف أكلم من كان من بصبيا قال إني عبد الله Thank you. وأنذرهم يوم الحق

رحمتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا واهجرني ما Okay.